الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنه لا شك عندنا نحن أهل الإسلام في كفر أصحاب النزعة الفلسفية الإنسانية، أصحاب المذهب الإنساني الإلحادي، أصحاب الديانة الإلحادية، وأن الخير لا ينال إلا باتباع الهدى الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. عندما ننظر إلى هذه النزعة الإنسانية نجد أنها منتقدة وفيها عيوب كثيرة، ويدرك هذا المسلمون الذين يعرفون شيئا عن دينهم، يدرك هذا المسلمون الذين يعرفون الإسلام، ويدرك من هذا ما يدرك أيضا غير المسلمين. لما ننظر إلى النزعة الإنسانية نجد أن تقدم العلم الحديث وأن تطور الآلات المختلفة لم يصحبه في الواقع تقدم في قدرة الإنسان على حسن استعمال العلم، وأن البشر وجهوا اهتماماتهم إلى المسائل الدنيوية ونسوا كل ما يخالف هذا في الكثير من الناس، وتركزت المطامع في الأشياء الزائلة التي يسرها لهم العلم، وحدث من جراء ذلك صدع بين تقدم الإنسان في المعرفة وتطوره واستعماله لأشياء لم يكن من قبل يستعملها، وبين دينه وإيمانه وأخلاقه. هذه النزعة الإنسانية، وهذا يعني كأنه تنبيه جانبي، هذه النزعة الإنسانية ملفتة لنا إلى زيادة خطر الإسراف في الاعتماد على الآلات، فهذا الإسراف يقضي على أطر متعددة صالحة في نفس الإنسان دنيوية، وأيضا على بعض الأطر التي يحتاج إلى المحافظة عليها دينية. يعني مثلا استعمال الحاسوب واستعمال الآلات الحديثة في الأمور الشرعية والأمور الدينية هذا لا بأس به، بل هذا مطلوب، ولكن من غير أن يكون التعويل الأصلي عليه، بحيث يقال يا فلان ما الذي عندك من الكتب؟ يقول عندي كلها على الجهاز. ما الذي عندك من كذا؟ كلها على الجهاز. أنت ماذا فعلت؟ كله على الجهاز. ماذا حصلت؟ ماذا كذا؟ يعني إذا ضربت في يوم من الأيام الأجهزة كلها والشبكات فسيذهب كثير من الخير الحاصل. هذا مثال والأمثلة كثيرة. أيضا الإنسانيون يقولون إننا سنقيم نظاما أخلاقيا لا يستند إلى عقيدة ولا إلى دين، بل سيكون خاضعا للمواءمة بين الإنسان وبيئته، بين الإنسان وما يحتاج إليه، بين الإنسان وحريته الشخصية وحرية من يكون حوله، وكلما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال فإن هذه الأسس الأخلاقية أو هذا النظام الأخلاقي سيكون كذلك متغيرا ومتبدلا. فمثلا الشذوذ كان قبل 100 عام لا يباح ولا يسمح به في بلد من البلدان، الآن صار مسموحا به وصار مسوغا رسميا وصارت تكتب به عقود الزواج رسميا في بلدان كثيرة، وحتى البلدان التي لا تسمح بهذا رسميا يسمحون به واقعيا ويقولون هذا حق من الحقوق. وإذا قيل لبعضهم هؤلاء شذاذ أو هؤلاء شواذ يقول لا ينبغي أن تؤذيهم ولا أن تؤذي مشاعرهم، بل قل إنهم مثليون ولا تقل فيهم ما لا يرتضون. وفي الواقع لا يمكن أن يكون هناك نظام أخلاقي ولا أسس أخلاقية إلا بالاعتقاد والإيمان بالرب سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه شرع شرعا فيه الخير للناس كلهم. أيضا المذهب الإنساني قدم للإنسانية وعودا لم يحققها، وهذا سبق ذكره في حلقات سابقة، كيف أنهم يقولون يمكن أن يجيء عصر سعيد وفردوس أرضي، ويكون ذلك بالرخاء الاقتصادي وبتبديد الخرافات والأوهام إلى آخر ما يقولون. في الواقع المذهب الإنساني أفقد الناس الشعور بأنفسهم، وأفقد الناس الشعور بغيرهم، وأفقد الناس الحقائق الإيمانية، وأفقد الناس الإيمان بالغيب، أفقد الناس الإيمان بالرب، أفقد الناس الإيمان باليوم الآخر. هذا الإيمان الذي يصبرهم على كثير مما يلقون في هذه الدنيا جعل الناس عبيدا للقوى المادية، عبيدا للمال، وسواء في هذا الأغنياء والفقراء. فالأغنياء عبيد للمال، ويستعد الواحد منهم إذا ما فقد مالا أن يقتل نفسه، إذا ما فقد مالا قد يدخل مستشفى الأمراض العقلية. والفقراء كذلك الذين قبلوا أن يدخلوا في هذه المنظومة أيضا يكونون عبيدا للمال، بل يكونون عبيدا للعبيد. أصحاب النزعة الإنسانية كذلك في تعظيمهم للإنسان ادعوا أنه لا شر في الإنسان، وأنه لا نقص في الإنسان، وأن الشرور والنقائض التي تعترض طريق الإنسان هي بسبب هذه النظم الاجتماعية السيئة، وهي التي تؤدي إلى وجود الخلل ووجود الجرائم ووجود ما يوجد من الأشياء السلبية. والواقع أن الإنسان فيه خير وشر، وأن الإنسان إذا ترك لهواه وما يختاره بهواه فإن شره سيزداد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بمجاهدة أنفسنا ومجاهدة أهوائنا ومجاهدة شياطيننا، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نكون ملتزمين ملازمين لشرعه حتى تتحقق سعادتنا في الدنيا والآخرة. عندما ينظر المرء إلى ما يكون من عصبة الأمم القديمة ثم الأمم المتحدة ومجلس الأمن حديثة، وما يكون من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعندما ينظر المرء إلى المدنية الغربية عموما، فيجد أن كثيرا من البلايا والرزايا التي صدرت عن كل هذا تجاه الإسلام والمسلمين خصوصا وتجاه الناس عموما كان مردها إلى ذاك المذهب الإنساني الإلحادي، أو إلى تلك الديانة الإنسانية الكفرية الإلحادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين، وأن يفرق جموع الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم. والحمد لله رب العالمين.